أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل عن حكم العقد المنتهي بالتمليك. العقد المنتهي بالتمليك كما لا يخفى الكلام فيه كثير والبحوث فيه كثيرة وعقدت فيه المجالس وفي المجامع الفقهية والندوات، ولا بد أن السائل وغيره مما سمع الكثير من هذا، لكن الذي يقول والذي يجمل العلم أن هذا العقد فيما يظهر ليس من العقود المستكملة للشروط الشرعية، خاصة أنه يجري فيه العقدان، فهو ليس عقد إجارة بمعنى أنه ينتفع بنفع العين، أو ليس عقد تمليك أنه يملك الرقبة، بل هو معلق، ومثل هذا يتنافى أن تكون العين يجري عليها الوصفان، وصف الإجارة وصف عقد البيع، فالإجارة ملك يملك النفع والبيع يملك الرقبة. ولهذا إذا كان على الوصف المعروف الجاري فالذي يظهر أن فيه ظلم، زيادة على ما تقدم أنه فيه التنافي من جهة عدم توافق العقدين، فهذا وجه. الوجه الثاني أن فيه ظلم وتعدي، فهو في الحقيقة يجرى مجرى الإجارة بمأقساط محددة، ثم إذا نظرت فإنه في الحقيقة ليس من باب الإجارة، بل هو جزء من الثمن. فلو كان مثلا اشترى سيارة بهذا العقد المنتهي بالتمليك أو الوعد بالتمليك كما تلطف بعضهم في العبارة، والمعنى واحد، لأن العبرة بالمآل وليس للمسميات، فالعبرة بالمعاني، مسميه ما شئت، المنتهي بالتمليك أو الوعد بالتمليك، فإن المعنى هو المنتهي بالتمليك لا يغير، وهذا يجري على القاعدة أن المعنى في العقود بالمعاني والمقاصد ليس مجرد المسميات، المسميات لا تغير من الحقائق شيئا، وإلا لحلت كثير من عقود الربا التي ظاهرها البيع الصحيح. فعلى هذا لا يضر بالتسمية ما دام أن المعنى على هذه الصفة. ولهذا نقول إن ما فيه من الأقساط الشهرية فهي في الحقيقة جزء من الثمن. ولهذا لو كانت السيارة مثلا اشترى سيارة وكانت أجرتها المعتادة 1000 ريال مثلا، فإنهم لا يجعلون القسط 1000 ريال، يجعلونه 2000 ريال لكي يجري العقد بهذه الأقساط مع الثمن الذي ضربوه له والثمن الذي قدروه، فهم في الحقيقة كل شهر يأخذون جزءا من ثمنها ليس الإجارة. ولهذا إذا لم يستطع استكمال الأقساط وتوقف فإنهم يسترجعون السيارة هل أو البيت أو نحو ذلك. هل يحاسبون على ذلك على أنه استأجر؟ لا يحاسبون على ذلك، بل يظلمونه ويجعلون المال الذي أخذوه مقابل الإجرة، وفي الحقيقة لهم يملك جزءا من السيارة. فلو أنه مثلا سدد منها 20 قسطا وبقي 10 أقساط، فهو في الحقيقة يملك جزءا من السيارة، يملك جزءا منها مع انتفاعه، وهو ما زاد على ثمن الإجارة المعتادة، فهم في هذه الحالة يأخذون هذه السيارة منه والثمن الذي قبضوه، وهذا ظلم تعدي. ولو أنهم مثلا يعني أبقوا السيارة على حالها مثلا ثم بيعت السيارة، تباع السيارة ثم ينظر في سداد الباقي من الثمن والباقي يكون له، هذا يكون من العدل، يكون من العدل. أما أن تؤخذ الأقساط والسيارة وربما يكون لم يبقى عليه من أقساط الشيء يسير، فهذا ظلم. ولهذا يلجأ إلى كثير من الناس اضطرارا، وهناك أشياء لو تؤمنت فيه وجدت فيها الضرر. ثم هنا طريقة شرعية وهو رهن السيارة، يعني يمكن أن ترهن السيارة وتباع بأقساط، تباع بأقساط وترهن بمعنى أنه لا يستطيع التصرف فيها، فإذا لم يستطع سداد الأقساط وتوقف في هذه الحالة تؤخذ السيارة وتباع، ثم يسدد باقي الأقساط التي بقيت لهم والباقي يكون له. يعني هذا هو الطريق الشرعي، وإلا على هذا الأسلوب وهذه الطريقة الذي يظهر أنه فيه ظلم وتعدي، وأيضا كما سبق عند التأمل يتبين أمور تبين المحاذير الشرعية في هذا العقد. نعم.